وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم سدده في أقواله وأفعاله يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.